القاهرة تقدم دعاء الكروان. أتجول في باحة صمتي وتموج الأطياف بوقتي، أطياف هائمة حولي، حائرة ساهمة مثلي، أوغل في صمتي مرتحلة، أتراي سيعرفني صوتي؟ للصمت طقوس لا توصف، بوح لا يعبأ بالأحرف، ومدائن معنى معمورة، وله أسرار مغمورة، وله أصوات مدهشة تدركها الأفئدة وتعرف. سبحان الله، يا له من عمر يضاف إلى أعمارنا نعيشه ونحن لا ندري. تلك اللحظات التي يكون فيها الصمت رفيقنا، في تلك اللحظات نعيش مع أحباب فارقونا، ونستعيد ذكريات مضت، ونجدد إحساسنا بأيام ولت. إنه الصمت مدائن معمورة بالمعنى، وباحات مترعة بالأحاسيس، وبلاغة يضيق بآفاقها أصوات الكلمات. إنه الصمت دهشة تحملنا إلى حيث الدهشة. أتجول في باحة صمتي وتموج الأطياف بوقتي، أطياف هائمة حولي، حائرة ساهمة مثلي، أوغل في صمتي مرتحلة، أتراي سيعرفني صوتي؟ للصمت طقوس لا توصف، بوح لا يعبأ بالأحرف، ومدائن معنى معمورة، وله أسرار مغمورة، وله أصوات مدهشة تدركها الأفئدة وتعرف. الصمت بلاغة إحساس تلمحها في عين الناس، تقرأ أسرارا قد حجبت، وترى أنوارا قد سكبت، تسمع آهات صاعدة تسري ما بين الأنفاس. لا إله إلا الله. اللهم اجعل صمتنا فكرا وذكرا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.